محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب بحسن بيانهم وضح الخطاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب وأنوار ترى في كل عاصر بإرشاد الورى فهم شهاب ذرايا أحمد وبنو علي خليفته فهم نب اللباب خليفته فهم نب اللباب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب ولا سيما أبي حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب له في الحرب مرتبة تغاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب علي الدور والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب إذا لم تبر من أعداء علي ما لك في محبته ثواب فما لك في محبته ثواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.